الشيخ بعضهم يأتي قبر أبيه أو قبر أمي أو أحد أقاربه أو أحد الزملاء من الميتين، فيرفع يديه ويدعو متوجها إلى القبلة، يدعو له اللهم افتحه في قبره، اللهم كذا اللهم كذا. فرفع اليدين في مثل هذا الموطن أو الدعاء بهذا الشكل برفع اليدين والتوجه إلى القبلة في القبر أو أمام القبر أمام القبر جائز؟ أحيانا يجوز، لأن الرسول فعل ذلك لما زار البقية في ليلة عائشة يتوجه القبلة يا شيخ؟ نعم.